بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأنس والراحة والطمأنينة في عبادته. الحمد لله الذي جعل العز في طاعته. ومما زادني شرفا وعزا وكفت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعل الذل والصغار والضنك والتعب في من أعرض عن ذكره، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جئت إليكم أيها الإخوة كما جئت إليكم من قبل، جئت زيارة في الله وتبشيرا وذكرا. زيارة في الله، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. جئتكم مذكرا لأنكم من أهل الإيمان الذين تنفعهم الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وجئتكم مبشرة لأنكم تستمعون القول بإذن الله فتتبعون أحسنه. قال ربي جل وعز: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حياكم الله وبياكم إخواني وأحبتي في الله، ووالله ثمة الله وبالله أنه لا يوجد أخوة وعلاقة أعلى وأغلى وأسمى وأكبر من الأخوة في الله عز وجل. الحمد لله الذي جمعنا على رابطة الإيمان، وألف بين قلوبنا على القرآن، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. أهل المشرق وأهل المغرب، ومن الشمال ومن الجنوب، والأبيض والأسود، والكبير والصغير، والعربي والعجمي، جمعوا تحت راية القرآن. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. أحبتي في الله، أول أمر في القرآن هو الأمر بعبادة الله. يقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وخلقنا الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض في محطة ستنتهي لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكلما ترقى العبد في عبودية الله جل جلاله عظم سلطانه، كلما على شأنه وعز في الدنيا والآخرة. ولذلك ذكر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أعلى المقامات، فقال في مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال في مقام إنزال القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال في مقام الدعاء، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأنبياء الله ورسله وملائكته هم أعلى الناس عبودية لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لا أحد من هؤلاء يستكبر أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. واعلموا بارك الله فيكم أن الله جل جلاله عظم سلطانه لا يحتاج إلى عبادتنا، هو غني عنا، ولكننا نحن المحتاجون إليه. نحن الفقراء إلى عبادته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. في قلبنا وقلوبنا وقلب المكلفين حاجة وفاقة وجوعة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. كلنا نحتاج إلى الله، كلنا عابدون لا محالة. فمن عبد الله سبحانه وتعالى فقد أعطى الحق لصاحبه ونال الجنة بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ومن لم يصرف عبادته لله عز وجل ابتلي بعبادة غير الله، لا بد من ذلك. حتى الملحدون الذين يقولون لا إله والحياة مادة، هؤلاء يعبدون أهواءهم، وإن قالوا بألسنتهم بأنه لا إله إلا أنهم في قلوبهم يعترفون بوجود إله. والدليل على ذلك أنهم إن نزلت بهم المصائب وغشيتهم الملمات قالوا يا الله. لذلك يقولون: لا يوجد ملحد في الخنادق، أي عند الحرب وعند مواجهة الأعداء. فمن ترك عبادة الله ابتلي بعبادة غير الله. قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق والعبودية التي خلقوا لها وهي العبودية لله، فبلوا برق النفس والشيطان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو كتب هذا البيت بماء الذهب لكان رخيصا. فمن لم يعبد الله ابتلي بعبادة نفسه وهواه والدنيا وإبليس. إن ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وبلائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فمن لم يعبد الله عبد المخلوقين، عبد الأولياء والصالحين والملائكة والشمس والقمر والحجر والبقر والحشرات والفئران. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. من لم يعبد الله عز وجل عبد هواه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. من لم يعبد الله عز وجل عبد الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. من لم يعبد الله عز وجل عبد الماركات والسيارات والثياب، وعبد الدرهم والدينار والريال والجنيه. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة، وهي نوع من الثياب، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. هؤلاء تركوا عبادة الله عز وجل فابتلوا بعبادة مخلوقات لا تنفع أنفسها فضلا عن أن تنفع غيرها، لا تنصر أنفسها فضلا أن تنصر من سواها، لا تملك دفع الموت والضر عن أنفسها فكيف تدفعها عن من سواها. أرادوا العز بعبادة هذه، لكنهم لا ينالون إلا الذلة والشنار والنار. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة. إخواني الكرام، نحن نعيش في هذه الأيام في زمن غربة، أكثر الناس لا يؤمنون، وأكثر الناس لا يتبعون الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، فالغربة شديدة. لكن المتمسكين بالحق ها هنا لا يضرهم من خالفهم. وقد قال ابن المبارك رحمه الله: عليك بسبل الهدى وإن قل السالكون، وإياك وسبل الضلال وإن كثر الهالكون. ومن رحمة الله عز وجل بخلقه وعباده وأوليائه وأصفيائه في أزمنة الغربة أن يثبتهم بمثبتات. من هذه المثبتات الرؤى الصالحة، يراها المؤمن السني المتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أو ترى له. ومن المثبتات كذلك حلاوة الإيمان ولذة الطاعة والأنس بالله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يجدون أنسهم مع الله، مع كلام الله. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتسعد، أنزلناه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما تناسيت آيات القرآن في الدنيا وأعميت عنها بصيرتك في الدنيا، أعمى الله عز وجل بصرك في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. فهذه اللذة وهذه الحلاوة وهذا الأنس بالله عز وجل له فوائد. من هذه الفوائد تثبيت أهل الإيمان وخاصة في زمن الغربة. ومن هذه الفوائد رسوخ الإيمان واليقين والتقوى، لأنك تجد أن القرآن والسنة ذكروا هذه الحلاوة وهذه اللذة وهذه الحياة الطيبة، فتجدها في نفسك فتزداد إيمانا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن والسنة. ومن فوائد حلاوة الإيمان أنها تغنيك عن العصيان. الذين يعصون الله عز وجل يفتحون الجوالات على الصور المحرمة وينظرون إلى النساء ويلعبون الألعاب المحرمة ويضيعون أوقاتهم في مشاهدة المباريات والتمثيليات والمسلسلات والأفلام، تاركين الصلاة. يقدمون هذه على صلاتهم وعلى عبادتهم. لماذا؟ لأنهم وجدوا لذة في هذه المشكلات والملهيات، لكنها لذة يسيرة ثم تعقبها الشقوة. فمن نال حلاوة الإيمان استغنى بالله عن كل المعاصي وعن الذنوب. من امتلأ قلبه بالأنس بالله لا يحتاج إلى لذة المعصية والذنب. هذه فوائد لهذه اللذة ولهذه الحلاوة ولهذا الأنس. فلنحمد الله عز وجل أن جعلنا نعبده وحده سبحانه وتعالى. ذلك أول ما ننطق به في صلاتنا الحمد لله رب العالمين من القرآن بعد بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله أن صلينا له، وأول ما يتكلم أهل الجنة عند دخولهم الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. ما الذي هدوا له؟ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. هذه اللذة يا إخواني وهذا الأنس وهذه الحلاوة من فوائدها أنها تعينك على الطاعة، فلا تستوحش ولا تضجر إذا طالت الصلاة، ولا تتعب إذا قمت الليل بأجزاء كثيرة لأنك مستأنس ومرتاح، هناك لذة وحلاوة تستغني بها وترفع عنك التعب. وقد ذكر العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة: إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين في وصاله في الصيام، كان يصوم أكثر من يوم يصلها ولا يأكل صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، قال العلماء هذا الطعام وهذه السقيا هي سقيا الأنس بالله وسقيا الإيمان وسقيا الحلاوة وسقيا اللذة، استغنى بالله عن الطعام والشراب. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، نحن إذا وجدنا من نحب وجلسنا معه نسينا الشراب والطعام، فكيف بمن جلس يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى يستأنس بالله ويستغني عن كل الطعام وعن كل الشراب. هذه اللذة هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه إيمانا بالله وشكرا لله عز وجل. قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رأت من قيامه ومن تفطر قدميه، قالت له في ذلك ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. هذه اللذة لما حضرت الوفاة عامر بن عبد القيس قيل له وقد بكى ما يبكيك؟ قال إني لا أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. يبكي لأن الظمأ في النهار للصيام سيفوته وسيذهب عليه، يبكي لأن قيام الليل خلاص انتهى لأنه سيموت، لما كان يجده من لذة في الصيام ولذة في القيام. هذه اللذة هي التي جعلت عثمان بن عفان يقوم الليل خاتما للقرآن في ركعة. معقول شخص يقوم الليل في ركعة واحد يختم القرآن؟ نعم، هناك الآن ختمات للقرآن موجودة في 7-8 ساعات. قال القحطاني رحمه الله عن عثمان من كان يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الذي إخواني إذا وجدت في صدورنا وعنا على الطاعة وعلى العبادة واستغنينا عن المعصية وزدنا يقينا وإيمانا بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. خلنا نطبقها على أنفسنا، هل الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لنراجع أنفسنا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هل محبتنا لله ولا من أجل المال والمناصب ومن أجل الجمال من أجل الدنيا؟ وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يخذف في النار؟ هل نحن معتزون بإسلامنا؟ لا نرتد على أعقابنا ولو فعل بنا ما فعل؟ هذه الأسباب التي تنال بها الحلاوة كلها مبدأها من القلب، فلا بد أن نحرص على عبادات القلوب يا أخواني. الصلاة ظاهرا وباطنا مطلوبة، قلبا وقالبا مطلوبة، بالأشباح والأرواح مطلوبة، لكن هل نحن في صلاتنا نتدبر في كلام الله وفي الذكر الذي نقوله وفي الأركان التي نجول فيها؟ هل فعلا هذا موجود فينا؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلاة في الظاهر بدون خشوع مع انشغال القلب بالدنيا وتفكيره بغير الصلاة، هذا يعني أنه ما في حلاوة إيمان بالصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ويعلن وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة الخاشعة التي على السنة ظاهرا وباطنا. وكان يقول لبلال يا بلال أرحنا بها، يعني بالصلاة ريحنا، نريد أن نرتاح. الدنيا إخواني دار نكد وهم وغم وقدر، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. لكننا إذا دخلنا في الصلاة كنا مع الله فحجبت عنا الدنيا. لكن من الناس من يأبى يدخل في الصلاة وجار الدنيا معه، حسابات وفلوس وأرصدة ومشاكل. لماذا؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، الراحة في الصلاة والطمأنينة في الصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الصلاة هي أنس المؤمنين، هي راحة المحسنين، هي لذة المطيعين. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان، الإيمان له طعم يا إخواني، هذا الطعم في القلب لا نراه ولا نلمسه، لكن كل واحد منا يجده في نفسه فعلا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا، رضي، الرضا مبدأه من القلب، وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذه الثلاثة هي أجوبة القبر الثلاثة. هناك أسئلة ثلاثة سنسأل عنها في قبرنا، هي الآن موجودة ومنشورة ومعلومة. من ربك؟ رضيت بالله ربه. ما دينك؟ وبالإسلام دينه. من نبيك؟ وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. احفظوها حتى إذا جاءكم الملك وسألكم عنها في القبر أجيبوا بهذا: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، أيها الأحبة، أطلت عليكم لكن أحبكم في الله، وتحملوني وأختم لكم بأمور أربعة تعين على نيل هذه اللذة وهذه الحلاوة. الواحد إذا بيشترك نافه وبقلاوة وحلاوة دنيوية بده يروح يعمل ويتعب ويحمل نفسه فلوسه حتى يشتري هذه الحلاوة الدنيوية التي يأكلها، ثم ربما يمغص قلبه وبطنه بسببها، وبعد ذلك تذهب لذتها. لكن أريد أن أعطيكم أربعة أمور تعين على نيل حلاوة الإيمان ولذة العبادة. الأمر الأول: مجاهدة النفس على ذلك، أن يجاهد الإنسان نفسه على العلم النافع وعلى الإيمان، على العمل الصالح، على الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله فيها لذة، وعلى الصبر كذلك على الدعوة إلى الله عز وجل. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى، أحلى من العسل. أن نجاهد أنفسنا على ذلك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. يقول بعض السلف: كابت نفسي على الصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة. جاهد نفسه على الصلاة بخشوع وباتباع للنبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، ثم تنعم بها 20 سنة، وجد أنسه وراحته وطمأنينته في الصلاة. ويقول بعض السلف: ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها إليه وهي تضحك. ثانيا، مما يعين على نيل حلاوة الإيمان والأنس بالرحمن سبحانه وتعالى، أن نعرف الله بأسمائه وصفاته، وأن نكثر من ذكره سبحانه، وأن نحرص على العبادات القلبية من حب الله وخوفه ورجائه سبحانه وتعالى. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. أنت الآن إذا رأيت إنسان فيه كرم وجود وأخلاق طيبة وحسنة بتحبه صح؟ يا أخي الله عز وجل كل شيء منه، كل هذه النعم التي تراها منه سبحانه وتعالى، وله الأسماء الحسنى والصفات العليا. يعني لو أخذت صفة الحلم وهو الحليم سبحانه وتعالى، شوف كيف ينعم عليك ليل نهار وإحنا بنعصيه في السر والجهر، وهو يحلم عنا، يعطينا أرزاقنا ويزيدنا من فضله سبحانه وتعالى ويحلم عنا حتى نرجع إليه ونتوب إليه سبحانه وتعالى. ألا يبعث هذا فينا محبة عظيمة لله سبحانه وتعالى؟ بلى والله. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله وذكره ومعرفته. هذا أطيب ما في الدنيا، أن تعرف الله بأسمائه وصفاته وبإنعامه وإفضاله وإحسانه، وأن تكثر من ذكره سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلمات في هذا الباب عظيمة، يقول رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الأنس بالله ومحبة الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. ولما سجنوه في سجن القلعة، سجن أكثر من مرة رحمه الله، قال: إن جنتي وبستاني في صدري، ما يفعل أعدائي بي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة. وكان يقول رحمه الله: والله لا أجد ما أجزيهم به شكرا لهم، لأنهم وضعوه في السجن فوجد أنسه بالله سبحانه وتعالى. وكان يقول: المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور من أسر بهواه. ومن الأسباب التي تنال بها لذة الإيمان وحلاوة العرفان البعد عن الذنوب والمعاصي. الذنوب يا إخواني والمعاصي، سواء كان الذنوب شهوات أو شبهات، بالعموم هذه تمرض القلب، فإذا أكثر منها العبد على قلبه الران وغلف عليه بهذه المعاصي وهذه الذنوب، فلا يجد طعم الإيمان ولا حلاوة القرب من الرحمن، لا يجد. أرأيتم لو أن شخصا كان مريضا جسديا، هل يجد لذة الطعام والشراب الذي يأكله؟ لا يجدها. كذلك من كان قلبه مليئا بالمعاصي والذنوب لا يجد حلاوة الإيمان، لا يجدها أبدا. لابد أن تتخلص من هذه الذنوب وهذه المعاصي وهذه الشهوات وهذه الشبهات بالتوبة إلى الله، بالعلم النافع، باليقين: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر تبتعد عن المعاصي والذنوب، واليقين والعلم يبعدك عن الشبهات. والأمر الرابع والأخير مما أوصي نفسي وإياكم به لننال لذة الإيمان، الدعاء الله سبحانه وتعالى، واللجأ إليه، والاستكانة بين يديه جل جلاله وعظم سلطانه. أن تلجأ إلى الله وأن تدعو الله، خاصة في أوقات الإجابة وأحوال الإجابة، يعني في الثلث الأخير من الليل، في حال السجود، في عصر يوم الجمعة، بين الأذان والإقامة، في وقت الصيام. هذه أحوال وأوقات تجاب فيها الدعوات. اسأل الله عز وجل أن يرزقك حلاوة الإيمان، اسأل الله عز وجل أن يرزقك لذة القرب منه سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الذي يرزق حلاوة الإيمان والذي يرزق تزكية النفس هو الله سبحانه وتعالى، فلنلجأ إليه جل جلاله وعظم سلطانه. وقد أخذ مرة بيد معاذ بن جبل وقال له: يا معاذ، إني أحبك في الله، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأكثر من هذا الدعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، اللهم إنا نسألك يا الله، يا ربنا، يا إلهنا، يا مولانا، أن ترزقنا لذة الإيمان، وأن ترزقنا حلاوة القرب منك يا رحمن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا بنبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وآله الأبرار في الفردوس الأعلى. ووفقنا يا حي يا قيوم لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، وإذا دعيت به أعطيت، أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا الشوق إليك، اللهم ارزقنا محبتك، اللهم ارزقنا الإنابة إليك، اللهم ارزقنا رجاءك، اللهم ارزقنا خوفك، اللهم ارزقنا محبتك. اللهم أحبنا، اللهم ارض عنا، اللهم أعنا على أمور الدنيا والدين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تحفظ المسلمين في كل مكان، وأن تجمع كلمتهم على الهدى والحق يا رب العالمين، وأن تنصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة المحمدية، إنك على كل شيء قدير. وانصر اللهم إخواننا المجاهدين، اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين على اليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سخطك. اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرره يا ربنا، وارزقنا فيه صلاة آمنة مطمئنة في ظل الإسلام والإيمان، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اجز خيرا من أحسن إلينا، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بكلاءتك، وارزقنا يا ذا الجلال والإكرام نحن وأهلينا وجميع أحبابنا، ارزقنا من رزق الدنيا الطيب الواسع الحلال، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأسجل لكم شكري، فجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير، وجزا الله أيضا الإخوة الكرام خيرا على هذه الدعوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.